يحيى بن يحيى يعني يروي عن مالك. وقد ذكر في هذا الباب حديثين، حديث يعني حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله تعالى رضي الله عنها. يعني أول باب هذا الباب في عدة حديث لكن هذا أولها، ويعني وهذان حديثان يتعلقان بأوقات الصلاة، وذلك أن الحديث الأول أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما، وهذا يفيد كلمة يوما أنه ما كان هذا عادته، أو أن هذا الذي فعله أنه باستمرار، لأن قوله يوما يعني معناه يوم من الأيام. والحديث يتعلق بصلاة العصر، والحديث جاء في بعض الروايات أن المقصود بها صلاة العصر، وأنه يعني أخرها يوما، والمقصود من ذلك أنه أخرها عن الوقت المستحب لها، وهي ما لم تصفر الشمس وما دامت الشمس حية، لأن العصر لها وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري، والوقت الاختياري هو من خروج وقت الظهر إلى ما لم تصفر الشمس وما دامت الشمس بيضاء نقية، وبعد ذلك وقت اضطراري إلى غروب الشمس، ومعنى ذلك أنه أخرها عن الوقت المستحب، وليس مع ذلك أخرها عن وقتها، لأن صلاة العصر وقتها مستمر إلى غروب الشمس كما سيأتي في بعض الأحاديث، مستمر إلى غروب الشمس، ولكن لها وقتان اختياري واضطراري. فالاختياري الذي ينبغي إلا أن يحرص على أنها ما تتعداه هو ما لم تصفر الشمس، يعني ما دام الشمس يعني بيضاء نقية، يعني لم وحرارتها موجودة لم تصل إلى حد الاصفرار الذي تضعف حرارتها، والتي تكون بعد ذلك بفترة ليست بالطويلة غروب الشمس. فلما أخر الصلاة يوما قال له عروة ابن الزبير، قال عروة إيش؟ قال فجاءه عروة فقال له عروة ما هذا؟ هو قوله أولا أن عمر العزيز أخر صلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير. نعم نعم. فأخبره أن المغيرة ابن شعبة، يعني أن المغيرة ابن شعبة أخر الصلاة، أن المغيرة ابن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، يوما وهو في الكوفة، يعني أن هذا أنه ما حصل في يعني زمن متكرر، وإنما حصل يوم من الأيام أنه أخر صلاة يوما وهو في الكوفة، يعني كان أميرا عليها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكان المغيرة يعني ولي الكوفة ومات بها وهو أمير عليها فقال له الصلاة التي أخرها العصر. قال فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول يعني الله؟ يعني هذه الصلوات الخمس ذكرها، يعني أنه نزل جبريل ويعني بين له المواقيت وصلى به، وبين له المواقيت للصلوات الخمس، فيعني وهذا الحديث فيه اختصار لأنه ذكره مرة واحدة، وإلا فإن الحديث فيه أنه صلى في أول وقت في الصلوات الخمس، ثم صلى بعد ذلك يعني في آخر الوقت في الصلوات الخمس، وقال ما بين هذين وقت. ومن المعلوم أن الصلوات الخمس هنا فيها صلاتان، أربع صلوات متصل بعضها ببعض، فالظهر متصل وقتها بالعصر، والمغرب متصل وقتها بالعشاء، وأما الفجر هي التي تنتهي بطلوع الشمس، ويكون هناك مسافة طويلة من طلوع الشمس إلى الزوال، لأنه ليس وقتا من أوقات الصلوات، يعني ولا يجوز أن تؤخر الصلاة بعد غروب طلوع الشمس، ولا أن تقدم صلاة الظهر قبل قبل الزوال، فهي مسافة طويلة ليس فيها صلاة فرض، ولكنه جاء فيها تأكيد صلاة الضحى لأن هذا وقت طويل فشرعت فيه صلاة الضحى، وتأكد ذلك بما جاء في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فيعني فهذه الوصايا، أحد الوصايا الثلاث صلاة الضحى، وذلك أن هذا وقت طويل يعني ليس فيه شيء من الصلوات المفروضة، ولكنه أكد فيه يعني هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى. وعلى هذا فإن الظهر وقته متصل بوقت العصر، وليس هناك زمان بينهما، ليس هذا وليس هذا، وإنما إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه. ولهذا بعض الجماعة الذين يقولون أنه يعني لا يجمع بين الصلوات يعني في السفر يقولون أنه جمع صوري، يأخر الصلاة الظهر إلى آخر وقتها وقدم صلاة العصر في أول وقتها فكان متصلين. ومثل ذلك المغرب والعشاء، يعني معناه أنه أخر المغرب إلى أن جاء وقت العشاء فصلى هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها. فالصلوات التي يجمع بينها يعني وهي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ليس بينهما وقت، ليس وقتا للصلاة، بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه. ومعلوم أن السنة هي الجمع في السفر سواء جمع تقديم أو تأخير، وأنه ليس الأمر كما قاله من قاله من أهل العلم أن الذين لا يقولون بالجمع في السفر أن هذا جمع صوري، لأن هذه أخرت في آخر وقتها وهذه في أول وقتها، بل أخرت هذه في آخر وقتها يعني ويجوز الجمع في أول وقت وفي آخره، وفي أول وقت وفي آخره، وكل وقت من الصلاتين وقت الأخرى، فإذا جمع بينهما فلا يكون الأمر مقصورا على أنه جمع صوري كما قاله يعني بعض أهل العلم. وذكر حديث أبي مسعود رضي الله عنه الذي فيه اختصار، وأنه جبريل نزل وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، ويعني وفي بعض الروايات أنه صلى به في يومين، اليوم الأول بدأ صلى الصلوات في أول وقتها والثاني في آخر وقتها المختار بالنسبة لما يكون فيه وقت اختيار ووقت اضطرار. فذكر حديث أبي مسعود، وبعد ذلك ذكر حديث عائشة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها. مقصود من ذلك أن حجرتها كانت قسمين، قسم مغطى وقسم مكشوف، وكانت الشمس تكون في المكشوف، فيعني فهي صلي العصر والشمس في حجرتها يعني لم تخرج يعني لم يصل إلى حد اصفرار الشمس، يعني ومعنى ذلك أنه كان يصليها في وقتها الذي هو الوقت المختار، وأن الشمس في حجرتها يعني لم تخرج. نعم. عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عطاء بن يسار، وهو مرسل لأنه يعني ما ذكر الصحابي، لأن ليس في ذكر الصحابي، وإنما هو مرسل، لأن المرسل هو ما يعني قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل يعني هو من قسم الضعيف، لأنه يعني ليس المقصود من ذلك لو أن أنه سقط الصحابي، لأنه لو عرف أن ما فيه إلا سقوط صحابي ما يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول، والمجهول فيهم والمجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول في الصحابة رضي الله عنه هو في حكم معلوم. ولكن يعني قيل يعني في رده أو في ضعفه لأن الساقط يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الاحتمال الثاني اللي هو تابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فمن أجل ذلك لم يحتج بالمرسل، لم يحتج بالمرسل وعد من قبيل الضعيف، لأن الساقط يحتمل يكون تابعيا، وإلا لو كان ساقط الصحابي فقط لا إشكال ولا محذور، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا يكفي أن يقال يعني وعن رجل صحيب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى، أما من دون الصحابي فهذا هو الذي لابد من معرفة حاله. ولهذا نجد في كتب التراجم، في كتب مثل التقريب، يعني عندما يأتي للصحابي يقول صحابي له صحبة أو له صحبة، ما يذكر معها شيء آخر يكفي. وأما غيره من دون الصحابي فيقال ثقة أو يقول ضعيف أو صدوق أو كذا أو كذا إلى آخره. وأما الصحابة فكلهم عدول لا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد تعديل الله عز وجل لهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في البيقونية من قوله ومرسل منه الصحابي سقط، هذا غير دقيق، لأنه ليس سقوط الصحابي مؤثر، وإنما التأثير بسبب احتمال غير الصحابي، باحتمال غير الصحابي. فالحديث فهذا يعني الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن وقت صلاة الفجر، فيعني لم يجبه بالقول، ولكنه أراد أن يعني يعرف ذلك مشاهدة ومعاينة، وكما يقولون الجواب ما ترى لا ما تسمع. وقد جاء في بعض الروايات أنه يعني صلى الصلوات الخمس وقال الوقت بين هذين، ولكن هذه الرواية جاءت فيها ذكر صلاة الصبح فقط، ولكن يعني هذا الإرسال لا يؤثر، لأنه ثبت يعني الحديث ومن رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، فيكون هذا المنقطع أو هذا صحيح لغيره، يعني لذلك الحديث الذي جاء عن أنس وهو متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في سنن النسائي بإسناد صحيح، يعني ورقمه 642 في سنن النسائي. ممكن إذا كان طلع الحديث في سنن النسائي، لأنه هو نفس الحديث ولكنه صحابي أنس بن مالك، فعلى هذا الإرسال لا يؤثر، الإرسال الذي جاء في موطأ مالك في هذا الحديث لا يؤثر، لأنه ثبت موصولا يعني والصحابي فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الأذان وقت أذان الصبح. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر، فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم قال: هذا وقت الصلاة. يعني ما بين هذا الوقتين من طلوع الفجر للإسفار إلى الإسفار، لكن يعني معلوم أنه سيأتي في الحديث أن وقت الفجر يعني إلى طلوع الشمس، ولكن لا ينبغي أن تؤخر إلى أن يضيق الوقت، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولكن يؤتى بها يعني في وقت الإسفار، والمبادرة بها مطلوبة، المبادرة بها مطلوبة في أول الصلوات كلها، المبادرة فيها في أول وقاتها مطلوبة، إلا الظهر فإنه في حال شدة الحر يعني يشرع الإفراد بها وتأخيرها شيئا من الوقت. فإذا هذا الأثر هذا الحديث الذي جاء مرسلا والإرسال يعني يقتضي الضعف، لكنه جاء يعني ثابتا من حديث أنس كما في سنن النسائي بهذا الإسناد الصحيح. من الرجال؟ من مالك. مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، والزهري من صغار التابعين، والإمام مالك رحمه الله يروي عن صغار التابعين وعن أوساطهم، يروي عن لأنه يروي عن نافع عن ابن عمر، يروي عن نافع عن ابن عمر، ومعلوم أن الزهري يعني من صغار التابعين، وأما نافع فهو يعني يروي يعني عن عمر وليس من صغار التابعين وإنما هو من أوساطهم. نعم. عن عروة بن الزبير. نعم، عروة بن الزبير بن العوام. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. نعم. عن أبي مسعود. نعم. عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. وفي طريق آخر عروة عن بشير ابن أبي مسعود عن أبيه. بشير بن أبي سعيد ثقة. نعم. عن أبيه أبي مسعود عبد الله بن عقبة بن عمرو الأنصاري. نعم. ثم قال وعن عروة عن عائشة. نعم. ثم قال مالك عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة. نعم. عن عطاء بن يسار وهو ثقة، وعطاء بن يسار من التابعين، والتابعون يعني فيه أربعة من التابعين كلهم يقال له عطاء، وكلهم خرج لهم أصحاب كتب الستة، وهم عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن يزيد الليثي عطاء بن السائب أو ثلاثة. نعم. عطاء بن السائب. نعم. لا لا لا لا عطاء بن السائب أو لا عطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وعطاء بن يزيد الليثي. نعم ما أتذكر. نعم. عطاء بن ميناء. نعم. عطاء بن ميناء لا أبي الذي خرج له أصحاب الكتب، هذا يروي عن أبي هريرة. عطاء بن ميناء يروي عن أبو هريرة. إيه لا بس الكلام أنا الذي أذكر خرجه أصحاب الكتب الستة كلهم. نعم. هذا ما أدري من خرج له عطاء بن أبي ميناء. نعم. عطاء بن السائب أو ثلاثة يعني قد يكونهم ثلاثة وأني وهمت بأنهم أربعة أو أن فيه رابع ونسيته. نعم. طيب اللي بعده. ثم قال مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد. هذه طريقة يعني معناه يذكر مالك على اعتبار أن أن أن أن, أن, أن هذا كله قبله يحيى بن يحيى الليثي هو الذي قال مالك. نعم. كما جاء في الإسناد الأول. نعم. عن مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي تعلق ب يعني صلاة الفجر وقت صلاة الفجر وهو الوقت وقتها الذي هو بداية وقتها ليكون في أول وقت. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم يعني ينصرفن يعني متلففات بمرطهن، في بعض الروايات متلفعات بمرطهن، يعني معناه أنه وضعنا يعني على رؤوسهن والتحفن بها والتففن بها ما يعرفون أحد من الغلس يعني من الظلام، يعني الغلس الذي هو اختلاط النور الضياء بالظلام يعني فلا يعرف يعني فيه يعني الأشخاص. فكانت النساء تحضر، وهذا المقصود من إرادة الحديث أن وقت صلاة الفجر أن هذا وقت أول وقت صلاة الفجر وأنها صلى بغلس وأن يعني أن الظلام يعني موجود، ويجوز أن يستر بها كما جاء في بعض الأحاديث الذي هو يعني آخر وقتها. نعم. إن كان والمروط أكسية، والمروط يعني أكسية من الصوف يعني معلمة فيها أعلام. نعم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفتات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. عن عائشة. نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغر التابعين مثل الزهري. يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد التيمي الذي هو أبو حيان، لأن يحيى بن سعيد يعني في صحيحين يعني أربعة، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. فالاثنان في طبقة متقدمة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي الذي هو أبو حيان، يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي، فيعني هذان من طبقة صغار التابعين، ويحيى ابن يحيى من طبقة يعني شيوخ البخاري ومسلم، وهما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، ويحيى بن سعيد الأموي هذول في طبقة متأخرة. وهذا النوع من علوم الحديث يسمى المتفق والمفترق، وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، هذا يقال له المتفق والمفترق. وهؤلاء أربعة، يعني اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. ومعرفة الطبقات من أهم المهمات، وذلك أن الإنسان يتصور الرجال في الإسناد، فوالذي ما يتصور قد يقدم وقد يؤخر، قد يجعل المتقدم متأخرا وقد يجعل المتأخر متقدما. ولهذا كتاب ابن رجب ابن حجر رحمه الله التقريب هو معني بذكر الطبقات، وقسم الرواة إلى 12 طبقة ويذكر يعني هذه الطبقات، فأربع طبقات للتابعين، يعني الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه للتابعين، والخامسة لصغر التابعين. نعم. قال عن مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحديثان الأولان وحديث ابن مسعود وحديث عائشة يعني خرجهم البخاري ومسلم متفق عليهما، حديثان الأولان. وأما الثالث كما عرفنا الذي فيه إرسال يعني جاء يعني عند النسائي بإسناد صحيح. وهذا الحديث الذي مر أيضا متلفعات مروطهن أيضا خرجه البخاري ومسلم متفق عليه. وهذا الحديث الذي معنا هو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. يعني هذا يعني فيه بيان يعني آخر وقت لصلاة العصر وصلاة الفجر. ومعلوم أنه بالنسبة لصلاة العصر هذا الوقت الاضطرار وليس وقت الاختيار، ولكنها وقت لو أن الإنسان يعني ما نام ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس وصلىها صلىها في وقتها، ما يقال أنه خرج الوقت وأنه صلىها في غير وقتها، لكن الوقت غير المختار وإنما وقت الاضطرار. وهذا فيه يعني بيان أن من أدرك ركعة واحدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني معناه أنه يكمل صلاته يعني ويكون بذلك يعني مدركا للصلاة. لأنه وأما إذا أدرك يعني أقل من ركعة فإنه يكون فاته، إذا كان يعني ما بقي منها يعني شيء يعني يؤتى به بركعة فإنها قد فاتته الصلاة وعليه أن يقضيها فتكون قضاء لا أداء. لكنها إذا كانت قبل غروب الشمس ولو بإدراك ركعة من, من, من الصلاة فإنه يكون مدركا يعني وأن الصلاة في يعني في وقتها. وكذلك بالنسبة للفجر من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. وهاتان الصلاتان هما الصلاة اللي تجتمع فيهم الملائكة في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر وكل منهما يعني أي الصلاتين تنتهي هذه بالغروب وهذه بالطلوع. ومن المعلوم أن الله عز وجل لما يعني شرع الصلوات وفرض الصلوات جعل لها أوقات ما تحتاج إلى دقة وفطنة وإنما يعني أنيطت بأمور طبيعية يشاهدها الناس ويعاينونها في البر والبحر وفي الحضر وفي السفر وفي كل مكان يعني لأنها أمور مشاهدة معاينة يعني تتعلق بالزوال تتعلق بطلوع بغروب الشمس وبطلوع الشمس وأمور طبيعية الناس يشاهدونها ويعاينونها ما تحتاج إلى حساب ولا تحتاج إلى دقة. أما بالنسبة لصلاة الظهر والعصر فإن فقد جاء يعني شيء يعني يدل على مثل أن يكون هذه مثل ظل مثل ظل الإنسان والثانية مثليه ولكنه إذا دخل وقت هذه إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه وليس هناك فاصل بينهما لا من هذا ولا من هذا وذلك إنما هو في بين الفجر وبين الظهر هذا هو الذي فيه مسافة ليس أوقات للصلاة. وأما الصلوات المجموعة ليجمع بعضها إلى بعض فإن وقت العصر متصل بوقت المغرب بوقت الظهر والظهر متصل بوقت العصر ووقت المغرب متصل بوقت العشاء وهذا من تشير الله عز وجل. وكذلك أيضا الصيام يعني فإنه منوط أيضا بأمور طبيعية طلوع الفجر وغروب الشمس وكذلك يعني دخول الشهر رمضان يعني مطلوب برؤية الهلال ويعني في الدخول والخروج وكذلك الحج مبني على رؤية الهلال فكلها مبنية على أمور طبيعية. نعم. قال رحمه الله مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كل هؤلاء يعني الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وهؤلاء كلهم ثقات. نعم. يحدث عن أبي هريرة. نعم. أحسن الله لك شيخنا ركعة من أدرك ركعة مقصود ركعة يعني كاملة بسجدتيها. نعم هي بسجدتيها. نعم ركعة بسجدتيها بقيامها وركوعها وتسجدها وما بين ذلك. فأنكم تعلمون أن إدراك الركعة في الجماعة بإدراك الركوع فلا المراد الآن إدراك الركعة أحيانا هذا المأموم يعني هذا المأموم يعني يدرك الركوع يعني لكن هذا يعني هو نفسه الذي يعني فاتته الصلاة أو أنه نام عن الصلاة واستيقظ ولا يبقى إلا مقدار ركعة يأتي بركعة ويثم الباقي وقد أدرك الوقت يعني هذا هو المقصود وإلا مسألة المسبوق يدرك الركعة بإدراك الركوع لكنه إذا أدرك أقل من ركعة يعني معنى ذلك أن فاته الوقت فيكون أداء قضاء. قال رحمه الله تعالى مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كتب إلى عماله، كتب إلى عماله، وهذا يدل على يعني ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الحرص على التعليم والتوجيه والإرشاد وسياسة الرعية يعني بمحافظتها على أمور دينها، فإنه يعني يكتب إلى عماله يوصيهم بالصلاة والمحافظة عليها والإتيان بها يعني في أوقاتها، وأن لا يتساهلوا يعني فيها، وأن يحافظ عليها. فكان هذا من نبله وفضله وحرصه واهتمامه بأمور الرعية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كتب إلى عماله قال إن أهم أمركم عندي الصلاة، إن أهم أمركم عندي الصلاة، يعني معناه أن الصلاة هي أهم شيء، بل هي عمود الإسلام كما جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عمود الإسلام، وجاء يعني فيه أحاديث كثيرة تدل على عظم شأن الصلاة، الصلوات الخمس، ويعني فهي أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، في خمس صلوات، وهو أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة. ثم أيضا الصلاة يعني تتميز عن غيرها من العبادات ومن أركان الإسلام أنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، في اليوم والليلة خمس مرات، وأنت إذا صحبت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تعرف حاله في خلال 24 ساعة في الصلاة، إذا رأيته من المصلين فهذه علامة خير، وإن رأيته من لا يصلي فهذه علامة شر، بخلاف الأمور الأخرى أو الأركان الأخرى فإنها لها أوقات متباعدة، فالزكاة تجب مرة في السنة مرة واحدة، وإذا حال الحول وإذا بلغ النصاب، والصيام شهرا في السنة، والحج يعني مرة في العمر، وأما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. ولهذا يعني كانت الصلاة يعني تميزت عن غيرها بأمور متعددة، يعني منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها عمود الإسلام، وأنها فرضت في السماء، والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء ما فرضت عليه وهو في الأرض. وكذلك أيضا يعني لما ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون وسورة المعارج يعني خصال المؤمنين بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة في كل من السورتين في البداية والنهاية والباقي بينهما، وكذلك جاء أن تركها كفر، قال العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها وقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وبين ترك الصلاة، وقد جاء عن بعض التابعين أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، لم يكن شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا فيما يتعلق بالتساهل، وأما إذا كان جحود فأي شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة من جحده كفر، من جحد الزكاة كفر، ومن جحد الصيام كفر، ومن جحد الحج كفر، ومن جحد بر الوالدين كفر، ومن جحد يعني ومن استحل الربا فقد كفر، وهكذا يعني ما كان معلوم من دين الإسلام بالضرورة يعني إذا جحد الإنسان يكفر، ولكن الصلاة إذا تركها تكاسلا فإنه يكفر. نعم. إن أهم أمركم عندي الصلاة. نعم. من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. نعم، من حافظ عليها فهو محافظ لما سواها من باب أولى، وإذا ضيعها فهو مضيع لغيرها من باب أولى. يعني فهذا يعني، ولهذا جاء في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، لأن هي أول شيء يحاسب عليه، فإن نجح في الصلاة فهو على خير، وإن خسر فهو فيما سوى ذلك أخسر وأشد خسرانا. فيعني في من حفظ عليها من حفظها وحفظ عليها فهو فمن حفظها حفظ عليها حفظ دينه. نعم. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وقد جاء يعني عنه رضي الله عنه أنه يعني مثل هذا المعنى، في أنه في مرض موته لما طعن وكان يغمى عليه ويفيق فيقال له الصلاة، فيقول نعم أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، يقول هذا أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. قال ذلك يعني في مرض موته بعدما طعن، وكانوا يسقونه اللبن، يسقونه الماء فيخرج من جوفه، يسقونه النبيذ أي التمر الذي كانوا يعني يجعلونه يعني يعصرونه في الماء ثم ليكون الماء حلوا، فكان يعني يخرج من جوفه، لأن المجوس الذي طعنه قطع أمعاءه فكان يخرج من جوفه، ومع شغله وانشغاله بنفسه لما قالوا له الصلاة يا أمير المؤمنين قال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن وضع الصلاة. وهذا رواه مالك في الموطأ، هذا الأثر عن عمر رواه مالك في الموطأ، وهو شاهد لهذا الذي يعني جاء عنه في هذا الموضع. شوف صفحة رقم 95. العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. محل الشاهد قوله ما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ما إنه لا حظ في الإسلام، فهو يعني شاهد لكلامه هذا الذي يعني معنا. وش بعده؟ ثم قال أن سعيد المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم. لا أنا نرجع طيب. قال بعد ذلك ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. يعني لما بين أهمية الصلاة وعظم شأنها وأن شأنها عظيم، وأن من حافظ عليها حفظ دينه، وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع، بعد ذلك ذكر أوقات الصلاة، فقال أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. يعني معنى ذلك أنه بعد ما يحصل الفيء، يعني معناه أنه الزوال عندما تزول الشمس يعني يوجد الفيء، لأن الشمس يعني إذا ظهرت من المشرق يعني الظل إلى جهة المغرب، ولكنه إذا توسطت الشمس الزوال وذهبت إلى جهة المغرب تحول الفيء إلى جهة الشرق، فإذا كان وجد الفيء يعني معنى ذلك أن بعدما تحقق دخول الوقت فإنه يصليها إلى أن يكون ظل الشيء مثله، نعم، فهذا الذي هو وقت نهاية وقتها. نعم. قال إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. نعم. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. يعني معناه أن هذا وقت الاختياري ما دام الشمس يعني بيضاء نقية، يعني يعني بعد ذلك يعني يدخل الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس وهو مقدار يعني يصير ثلاثة فراسخ ثلاثة فرسخين فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس يعني معناها أن المسافة التي يعني وقت الاضطرار هي مقدار سير ثلاث فراسخ أو فرسخين والفراسخ يعني البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والفرسخ ثلاثة أميال والميل يعني الآن في وقت يعني هذا أكثر من الكيلو الميل أكثر من الكيلو فمعنى ذلك أن هذا الوقت الذي هو يعني وقت اضطرار مدته مقدار ما يسير الإنسان فرسخين أو ثلاثة والشاعر يقول إن البريد من الفراسخ أربع والفرسخ ثلاثة أميال فعو والفرسخ ثلاثة أميال فعو نعم والمغرب إذا غربت الشمس نعم والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء لكن يعني ليس معنى ذلك أن المغرب يعني وقتها قصير يعني كما يقول يعني بعض العلماء أنها وقتها قصير وأنها يعني بل لها وقت طويل يعني إلى مغيب الشفق إلى مغيب الشفق وهو مقدار يعني يقدر الآن يعني مقدار ساعة ونصف مقدار ساعة ونصف الذي يتحقق به يعني مغيب الشفق وهو مثل الوقت الذي يكون بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن مقدار ساعة ونصف نعم والعشاء فإذا لها وقتان ليس لها وقت واحد وأنها يعني في بعد الغروب يعني وبعد ذلك لا يؤتى بها بل وقت مستمر إلى أن يدخل وقت العشاء وكما ذكرت أن المغرب متصل بوقت العشاء فإذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه نعم والعشاء قال والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل هذا هو إذا غاب الشفق هذا انتهى وقت المغرب ودخول وقت العشاء إلى ثلث الليل هنا جاء في بعض الروايات ثلث الليل ولكن جاء في روايات كثيرة صحيحة أنه نصف الليل وهذا هو الوقت الاختياري وأما الوقت الاضطراري فإنه يكون من نصف الليل إلى طلوع الفجر من نصف الليل إلى طلوع الفجر وقد ويدل لذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط الإنسان الذي ينام وغلبه النوم وهو غير مقصر وغير يعني متسبب يعني فهو معذور لكنه يصلي الصلاة إذا استيقظ ولا يؤخرها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الذي بعدها وهذا يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر يمتد إلى طلوع الفجر أي الوقت الاختياري الوقت الاضطراري وأما يعني وقلت كما سبقا قلت أنه يستثنى من ذلك يعني الفجر فإنها لا يمتد وقتها إلى طلوع التي إلى اللي بعدها اللي هي الظهر وإنما ينتهي بطلوع الشمس وتلك يبدأ بزوال الشمس فإذا المسافة التي بين طلوع الشمس وبين الزوال هذه ليست وقتا للصلاة فهذه لا تدخل تحت قوله يعني أن يؤخر حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها وإنما هذا يعني في غير صلاة الفجر هذا في غير صلاة الفجر لأنها تنتهي بطلع الشمس كما مر من الحديث من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومعنى ذلك أن إذا فاتت طلع الشمس وما هذا فإنها تكون قضاء لا تكون أداء فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه الذي نام يعني متعمدا ويعني وتسبب في فوات الصلاة أما إذا كان الإنسان يعني غير مفرط وغير مقصر يعني, وإنما حصل له أنه نام وغلبه النوم في بعض الأيام, يعني ما هو بصفة دائمة, ليس بصفة دائمة, وإنما حصل مثل ما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فإنهم يعني ناموا طلعت شمسهم وهم يعني لم يصلوا الفجر, فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر, لكن المقصود من ذلك هو يعني ال ال ال أن هذا الدعاء في حق من كان مفرطا, مثل ما يفعل بعض الناس يسهرون, يعني يسهرون ثم ينامون عن صلاة الفجر, يسهرون هذا هؤلاء هم المذمومون وهم الذين يعني يلحقهم الذم, وأما من كان حريصا على الصلاة ولكنه يوم من الأيام يعني حصل له يعني شيء يتأخر, فهذا ليس متسببا ولم يأتي بشيء يعني يلجئه إلى أو يجعله يعني يحصل منه التفريط في أمر الصلاة. نعم. قال والصبح والنجوم بادية مشتبكة, يعني أنها يعني في الليل, يعني في الليل يعني ليس يعني لم يأتي الإسفار, وإنما في الليل يعني كما مر في الحديث النساء ينصرف من الصلاة والنساء متلفعات برطهن ما يعرفون أحد من الغلس, ومعنى ذلك إذا طلع الفجر الذي هو الفجر الصادق الذي يكون معترضا في الأفق, والذي يعني إذا طلع يعني شيئا فشيئا إسفار حتى طلع الشمس, هذا هو الذي يعني يكون عنده الإمساك لمن يصوم لمن يريد الصيام, وأداء الصلاة لمن يعني أداء صلاة الفجر. قال مالك عن نافع عن عمر, مالك عن نافع عن عمر هذا من السلسلة التي قال عنها الإمام البخاري أصح الأسانيد, مالك عن نافع عن عمر, مالك عن نافع عن عمر, وهذا من الأشياء الثنائية التي في الموطأ, لأن مالك يروي عن نافع ونافع عن عمر بينه وبين الرسول اثنان حديث ثنائية, يعني ذكر أنها تبلغ يعني أكثر من 150, أنها حديث ثنائيات في الموطأ. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة, والمغرب إذا غربت الشمس, وأخر العشاء ما لم تنم, وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة, وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. نبي موسى كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة, والمغرب إذا غربت الشمس, وأخر العشاء ما لم تنم, وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة, وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يعني فيه يعني كتابة إلى أبي موسى يعني فيما يتعلق بأوقات الصلاة, وهذا من اهتمام عمر رضي الله عنه بالصلاة وحرصه على يعني أن يعمى أن يكون أن تكون رعيته محافظا على الصلاة وتصليها في أوقاتها. قال كتب إلى أبي موسى, نعم كتب إلى موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس, يعني إذا زاغت الشمس هذا أول وقتها, يعني في أول وقتها. نعم. والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها, والشمس بيضاء نقية يعني الشمس بيضاء نقية إلى يعني من دخول وقت العصر إلى ما لم تصفر, كل هذا والشمس بيضاء نقية, فذكر يعني هذا الوصف الذي يكون يعني يتعلق بجميع وقت صلاة العصر، لأن الشمس بيضاء نقية وقت الاختيار من أول وقتها إلى إلى إلى قرب اصفرارها، فإنها تكون بيضاء نقية. نعم. والمغرب إذا غربت الشمس. نعم، هذا أول وقتها. نعم. وأخر العشاء ما لم تنم. وأخر العشاء ما لم تنم، يعني من أهل العشاء تأخيرها، يعني أن إذا ما حصل يعني مضرة على الحاضرين وعلى المصلين فيعني فتأخيرها، لكن المبادرة إليها من أجل يعني أن الناس يعني ينامون، ويعني فإن هذا هو الذي ينبغي وهو الذي يفعل، وكل صلاة تؤدى في أول وقتها هذا هو الأولى، وما عدا الظهر فإنه في وقت شدة الحر فإن الإبراد أولى من من من من من التعجيل. فالمقصود من ذلك يعني أن ما لم تنم، يعني ما لم يعني يأتي، وذلك في حدود الوقت، وذلك في حدود الوقت الذي هو نصف الليل، لأن الصلاة لا تؤخر عن نصف الليل إلا اضطرارا، فيكون يعني أداؤها فيه أداؤها فيه أداء، ولكنه لا تؤخر الصلاة إليه على سبيل الاختيار. نعم. قال: وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. ومع ذلك يعني يقرأ سورتين طويلتين ويخرج من الصلاة والغلس موجود كما مر في حديث، يخرجن متلفعات ما يعرفون أحد من الغلس. نعم. والمفصل يعني كما هو معلوم يعني فيه قولان، منهم من قال إنه يبدأ بقاف، ومنهم قال يبدأ بالحجرات، والذين قالوا يبدأ بالحجرات بدأوا العد من سورة الفاتحة، والذين قالوا أنه يبدأ بقاف يبدأ العد من سورة البقرة، وذلك أنه جاء في الأثر قال: سألت أصحابنا كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد، سبعة أحزاب، سبعة أحزاب، الحزب السابع هو المفصل ويبدأ بقاف على الصحيح، وبعض العلماء يقول يبدأ بالحجرات، والذين قالوا بالحجرات عدوا الفاتحة هي أحد الثلاث، والذين قالوا إنها القاف يعني لم يعد الفاتحة وإنما عدوا البقرة، البقرة والنساء والعمران والنساء. نعم. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، واسمه نافع، واسمه نافع ابن عمر. نعم. نافع، نافع بن مالك. عن أبيه، عن أبيه مالك ابن أبي عامر ابن عمر الأصبحي. نعم. عن عمر، عن عمر رضي الله عنه، وكل هؤلاء ثقات. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، الإسناد الذي قبل بارك الله فيك، مالك عن نافع أن عمر. نعم، هذا فيه انقطاع، لكن الشواهد يعني يدل عليه، الشواهد التي تدل عليه، ومن هذاك الذي أشرت إليه في رقم 95 الذي يعني بمعناه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا متصل أو منقطع الثاني؟ الثاني. مالك عن عمه عن أبيه أن عمر، عن أبيه مالك عن عمه نافع بن مالك عن أبيه مالك ابن أبي عامر الأصبعي أن عمر كتب إلى أبي موسى. هو من الطبقة الثانية، في الطبقة الثانية يا مالك هذا. إذن يروي عن عمر. نعم. أقول لك قال، شوف التقريب ايش قال فيه، أقول لك قال سمع الزرقاني. ها؟ الزرقاني يقول سمع عمر. ها؟ الزرقاني يقول سمع عمر. هذا هو. سمع من عمر ثقة من كبار التابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول بارك الله فيكم: هل يأثم من أخر صلاة العصر إلى الوقت الاضطراري وكذلك العشاء إلى الوقت الاضطراري؟ هل يلزم؟ هل يأثم؟ والله يعني والله يبدو أن التعمد هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدد هذا، فلا يجوز إلا عند الاضطرار، لأن كلمة الاضطرار معنى ذلك أنه ليس اختيار، ومعنى ذلك أنه يأثم. يقول بارك الله فيك: هل تؤخر صلاة الظهر في شدة الحر مع وجود المكيفات؟ هو الكلام على يعني ليس الكلام بوجود المكيفات، الكلام على الطريق، الكلام على الطريق يعني الصلاة، وأنه يعني فيه يعني فيه مشقة وفيه شمس، في حرارة، في رمضة، يعني كانوا يعني كانوا يعني فيما مضى الحاجة يعني ليس عندهم حتى النعال، يعني قد يكون فيها شح وفيها قلة. حفظك الله. يقول: جئنا مسجد قباء قبيل المغرب والشمس محمرة، فهل لنا أن نصلي فيه تحية المسجد، علما أننا لا نريد الصلاة الفريضة بل فقط جئنا للزيارة لطلب أجر العمرة؟ إيش السؤال؟ جئنا مسجد قباء قبيل المغرب والشمس محمرة. محمرة؟ إيه. والله إذا كان هو جاء الحديث يعني أنه لا يصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها ولا عند زوالها، ولا يدفن الموتى أيضا في ذلك كما جاء في الحديث، يعني فهذه أوقات ثلاثة قصيرة يعني لا يصلى فيها ولا يدفن موتى فيها.